بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام الأخضري رحمه الله تعالى في مختصره في العبادات: فصل في الطهارة. ومن تذكر النجاسة وهو في الصلاة قطع إلا أن يخاف خروج الوقت، ومن صلى بها ناسيا وتذكر بعد السلام أعاد في الوقت. طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد. سبق أن ذكرنا ما يتعلق بالنجاسة: إذا تعينت غسل محلها، وإن التبست غسل ما وقع فيه الالتباس، على التفصيل ذكرناه. ثم ذكر بعد أن تكلم عن النجاسة المتيقنة، تكلم عن النجاسة المشكوكة. فإما أن يتيقن النجاسة ويشك هل أصابته، أو أن يشك في النجاسة ويتيقن أن أصابته، أو يشك فيهما، فحالة متفق على لزوم النضح، وهي إذا شك في الإصابة وتيقن النجاسة وإذا شك في النجاسة والإصابة فلا ينضح. وأما القسم الثاني وهو إذا شك في النجاسة فلا نضح في النجاسة، قسم متفق عليه وهو لزوم النضح. متى؟ إذا شك في الإصابة وتيقن النجاسة. والقسم المتفق أنه لا ينضح، وهو إذا شك فيهما، في النجاسة والإصابة. وقسم المختلف فيه إذا أصابه شيء وشك في النجاسة، فاختلفوا في ذلك، فلا يجب النضح على المشهور، وقيل لأن الأصل الطهارة، وقيل لا بد من النضح. ثم بعد ذلك تكلم على من علم بالنجاسة في الصلاة. قال: ومن تذكر النجاسة وهو في الصلاة قطع. طيب، هنا تذكر النجاسة، ما هي النجاسة؟ القسم الرابع الذي لا يعفى عنه، الذي لا يعفى لا عن قليله ولا عن كثيره، لأن قلنا النجاسة ما يعفى عن قليله وكثيره، وما يعفى عن قليله لا عن كثيره، وقسم لا يعفى عن شيء منه، لا يعفى عن، فقسم يعفى عن القليل والكثير، وقسم يعفى عن يسيره دون كثيره، وقسم يعفى عن أثره دون عينه. القسم الرابع لا يعفى لا عن قليل ولا عن كثير، هذا القسم هو المقصود. قال: ومن تذكر النجاسة، أي التي لا يعفى عن قليلها وكثيرها، وهو في الصلاة، سواء تذكر هذه النجاسة في ثوبه أو بدنه أو مكانه قال: قطع إلا أن يخاف خروج الوقت. قطع أي ماذا؟ قطع الصلاة، هذا المشهور. سيصلي، تذكر أنه به نجاسة في ثوبه أو بدنه أو المكان الذي يصلي فيه. طيب، قال: قطع وهو في الصلاة قطع. نعم من الصلاة سيأتي، لأنه هنا يعني لما نقول قطع راح يبدأ الصلاة من جديد، قطع يقول يبدأ الصلاة من جديد، واضح؟ أما إذا كان يستأنف يبني على ما سبق فلا يخرج، السلام، واضح؟ مفهوم؟ سنذكر إن شاء الله هنا في تتمة الشرح. قال: قطع، هذا المشهور أنه يقطع مطلقا إلا أن يخاف خروج الوقت. طيب، هنا قال قطع بمعنى قطع الصلاة، خرج منها، وبالتالي يسلم، فيزيلها ثم يبدأ الصلاة من جديد، واضح؟ ثم يبدأ الصلاة من جديد. لكن بعض الفقهاء قالوا قطع إن لم يمكن النزع. إذا لم يمكن النزع، واضح؟ إذا لم يمكنه نزعها قطع، فإن أمكن نزعها فإنه ماذا؟ لا يقطع. فإن أمكن نزعها ماذا؟ قال لا يقطع، واضح؟ نعم. والمقصود بالنزع أن يزيلها من غير كثير حركة، من غير كثير حركة أو انشغال عن الصلاة، فإذا كثرت الحركة تبطل، واضح؟ لكن مشهور المذهب أنه ماذا؟ قطع الصلاة، وهو في القطع. إلا أن يخاف خروج الوقت، إلا أن يخاف خروج الوقت. هنا ذكر وهو مشهور في المذهب، إذا وجد أو تذكر نجاسة في ثوبه أو بدنه أو مكانه حيث لا يمكن أن يتحرك منه، قطع صلاته وأزالها في الثوب أو البدن أو المكان، إلا إذا خشي أن يخرج وقت الصلاة، إلا أن يخرج وقت الصلاة، إذا خشي أن يخرج وقت الصلاة فهنا لا يقطع. طيب إيش المقصود بالوقت؟ المقصود بالوقت هو المقصود الوقت أي خروج الصلاة كلها، يعني الوقت الضروري كله. فالصبح طلوع الشمس، سيأتينا أوقات الصلاة، الصبح طلوع الشمس، والظهر والعصر إلى الاصفرار، إلى الاصفرار، والمغرب على الخلاف في المذهب هل هو وقتها قدر فعل طهارتها والصلاة أو أنها تمتد، والمغرب والعشاء أيضا إلى الفجر، إلى الفجر. طيب قال إلا أن يخاف خروج الوقت، واضح؟ فمع ضيق الوقت لا يقطع. طيب بعض الفقهاء قال أنه يمكنه أن لا يخرج إذا أمكنه النزع، إذا أمكنه أن ينزعها من غير كثير حركة، بل بعض الفقهاء قال يتمادى مطلقا سواء أمكنه النزع أو لم يمكنه النزع ثم يعيدها في الوقت. نعم. والكلام هذا في مسألة الفريضة. قال ومن تذكر النجاسة وهو في الصلاة قطع إلا أن يخاف خروج الوقت، أوضحنا ما هو الوقت. ومن صلى بها ناسيا وتذكر بعد السلام أعاد في الوقت. ومن صلى بها ناسيا وتذكر، إذا صلى وعليه نجاسة وتذكر بعد السلام ماذا يفعل؟ صلاته صحيحة، لكن في المذهب يستحب إعادتها، لكن متى؟ ما دام الوقت باق، ما دام الوقت باق، إذا خرج الوقت فلا يلزمه أن يعيدها، لا يلزم أن يعيدها، واضح؟ تمام. والمقصود هنا في الصلاة قطع، قطع ماذا؟ المقصود في الصلاة الفريضة لا صلاة النافلة، لأن النافلة هنا إذا قطعها فقد قطعها لعذر، إنسان الذي يتطوع ووجد النجاسة، فالمذهب المشهور في المذهب أنه يقطع الصلاة. إذا قطع النافلة لعذر ففي المذهب لا يلزمه أن يقضيها، وإذا أراد أن يصلي ركعتين فلا حرج في ذلك، فلا حرج في ذلك. طيب. طيب لو كان يصلي فوقعت عليه نجاسة، ألقي عليه نجاسة أو ثوب نجس، أو ثوب نجس، فالمذهب المشهور أن الصلاة تبطل، إذا وقعت عليه النجاسة تبطل الصلاة. مسألة أخرى، إذا كان قائما فوق نجاسة ثم رآها وتحول عنها، فقيل تبطل الصلاة وقيل تصح، نعم. إذا علم بالنجاسة قبل الصلاة ثم نسيها ودخل وصلى ثم تذكرها فكالسابق صلاته صحيحة وأعاد في الوقت. أعاد في الوقت تمام. والأقوى هنا هذا على كل حال على مشهور المذهب، الأقوى هنا هو إزالة النجاسة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي داود وحديث أبي سعيد الخدري كان يصلي ثم نزع نعليه فألقى بهما، نزع نعليه فألقى بهما، فرآه الصحابة فألقوا نعاله. لما سلم قال ما حملكم على ما فعلتم؟ قالوا رأيناك فعلت ففعل. قال أتاني جبريل فأخبرني أن فيهما أذى أو قال قذر فألقيتهما. إذا أتى أحدكم المسجد فلينظر في نعليه فإن وجد فيهما أذى أو قذرا أو قال قذرا فليدلكهما بالحرض ثم ليصلي فيهما. فهنا كان هذه النجاسة كانت في الثوب في نعله عليه الصلاة والسلام، ولم يبطل الصلاة بل نزعهما ورمى بهما. فإن أمكنه نزع النجاسة من ثوبه أو بدنه أو المكان الذي هو فيه من غير كثير حركة واستدبار وعمل يبطل الصلاة فإنه يزيلها وينزعها ويصلي ويتم، وإلا ذهب وأزالها ثم استأنف. طيب قال بعد ذلك فرائض الوضوء. ها خلي الوضوء لاحقا إن شاء الله. نعم نعم تفضل شيخ. يقاس على حديث النعلين، ايه يقاس عليها على الثوب، يقاس يستطيع ان ينزع القميص يصلي فيها مثل اي. نعم ما في شيء اذا كان لابس ما يستره يزيله. نعم يزيل القميص فيه نوع حركه كثيره، لا يسيره بالنسبه لي لا يزال مستقبلا وانما يزيل ثلاث يعني القفل يعني مش حاجة لا بأس لأنه من أجل الصلاة الحركة المقصود أن يذهب ويغسل بالماء ونحو ذلك، أما في مكانه ما فيها شيء. بالنسبة للمكان إيه إذا رأى نجاسة إيه المقصود بالمكان كما سيأتينا أو أنبه إليه، المكان هو مواضع التي يسجد فيها، محل القدمين والركبتين والكفين والجبهة والأنف، هذا المحل. أما إذا كانت في غير ذلك فلا لا حرج، إذا كان لا تمسه لا حرج فيك بارك الله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.